كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية من حيث قواعد الإثبات. معكم مصطفى عطيف. إذا وجدنا شخصا يحوز شيئا فكيف نستطيع التثبت مما إذا كان يحوزه حيازة قانونية أو مجرد حيازة عرضية؟ هناك أولا قرينة قانونية، قرينة أوردها المشرع المصري في المادة 951-2، وهي تقرر أنه عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، إن كانت استمرارا لحيازة سابقة يفترض أن هذا الاستمرار هو الحساب البالي فيه. وتطبيقا لنفس الفكرة أيضا نصت المادة 963 على أنه إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة. ومعنى هذا أن الحيازة المادية تقوم قرينة على الحيازة القانونية، فمن يحوز شيئا يفترض أنه يحوزه لحسابه ولنفسه. وبعبارة أخرى فإن الركن المعنوي في الحيازة يفترض بمجرد وجود الركن المادي، فما على الحائز إلا أن يثبت أنه حائز للشيء حيازة مادية، ومتى أثبت هذا قامت الحيازة المادية قرينة على العنصر المعنوي، وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوي. والركن المادي يجوز أن يحتفظ به الغير، وذلك عن طريق شخص يحوز الشيء لحساب الحائز القانوني. وفي هذا تقول المادة 951 فقرة أولى أنه تصح الحيازة بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم حائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة، وهذه هي الحيازة بالواسطة. ولذلك يكفي لكي يتمسك الحائز بالقرينة المستفادة من المادتين 951 فقرة 2 والمادة 963 أن يثبت أنه حاز الشيء حيازة مادية ولو بواسطة الغير، كما لو حازه بواسطة خدمه أو عماله وسائر تابعيه، أو حازه بواسطة مستأجر أو مزارع سلم إليهما الشيء. والخلاصة أنه متى أثبت الشخص حيازته المادية للشيء بنفسه أو بالواسطة اعتبر أنه هو الحائز القانوني إلى أن يثبت العكس، أي إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لحساب غيره أو أنه أصبح يحوز لغيره. ومتى قامت القرينة القانونية استطاع الحائز أن يتخذ منها أيضا قرينة على الملكية أو الحق نفسه طبقا للمادة 964. ولكن الحيازة المادية إنما تقوم قرينة على الحيازة القانونية. أيضا الحيازة القانونية تقوم قرينة على الملكية والحق طبقا للمادة 964. إذا لم تكن ثمة علاقة استخلاف بين المدعي والحائز، أما إذا كان هذا خلفا لذلك فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذي انتقلت إليه بمقتضاه الحيازة. فالمستأجر مثلا لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر قرينة على الحيازة القانونية ثم من هذه القرينة على الملكية، بل إن عقد الإيجار هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة، فيكون المستأجر بناء على هذا العقد مجرد حائز مادي للعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يتمسك بالقرينة الواردة في المادة 951 فقرة 2 و 963 أو القرينة الواردة في المادة 964. ولهذا قرأت الفقرة الثانية من المادة 951 في نهايتها بعد أن أوردت القرينة السابقة على أنه إذا كانت الحيازة استمرارا لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار لحساب البادئ فيها، فمتى تلقى الحائز الشيء عن حائز سابق بمقتضى سند لا ينقل إلا الحيازة المادية كالإيجار أو الوديعة أو العارية أو الحراسة، افترض أن حيازته مهما طالت هي حيازة لحساب الحائز السابق الحائز القانوني. وعلى هذا الحائز العرضي إذا ادعى أنه يحوز لحساب نفسه، أي أنه أصبح حائزا قانونيا، أي يتوفر له الركن المادي والركن المعنوي. الركن المعنوي كما نعلم هو نية التملك، على هذا الشخص أن يثبت ذلك بأن يثبت السبب القانوني الذي يستند إليه في تغيير صفته.